بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين ومن سار على نهجه مقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن كتاب الله عز وجل هو أفضل مطلوب، وهو أول ما يسعى طالب العلم الشريف العلم الشرعي لتحصيله وضبط معانيه وإتقانه. وإن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على سائر خلقه. ولقد رفع الله سبحانه وتعالى أهل القرآن العاملين به في الدنيا والآخرة. وفضائل القرآن معلومة مشهورة، وإن من العلوم المباركة علم متشابه القرآن، وهو قسم من أقسام علوم القرآن، والذي يختص بدراسة المواضع المتشابهة بعضها مع بعض في كتاب الله عز وجل. وهذه المتشابهات تكون أحيانا بزيادة موضع عن آخر بكلمة أو بحرف، وكذلك تكون باختلاف في لفظ في موضعين من كتاب الله عز وجل أو أكثر، وغير ذلك من الصور الموجودة المذكورة في متشابهات القرآن الكريم. وإتقان هذه المتشابهات يكون بأمور، منها قراءة القرآن مرة بعد أخرى، بحيث تكون الفترة بين كل قراءة أو كل ختمة قصيرة. كذلك يكون الإتقان في تلك القراءات وفي تلك الفترات التي يقرأ فيها المسلم كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبر فيها كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمور كذلك قراءة بعض المؤلفات في متشابه القرآن وحفظ هذه المتشابهات ما أمكن، من الوسائل كذلك المعينة على إتقان هذه المتشابهات تدوين كل ما يعرف طالب العلم من المتشابهات. فإذا سمع متشابهة من أحد المشايخ أو أحد الإخوة فيسارع بتدوينها ويسارع بحفظها كذلك حتى لا ينساها بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك المدارسة بين طلبة العلم بينهم وبين بعضهم البعض، والتناقش في هذه المتشابهات، وسؤال بعضهم البعض لذلك على سبيل المدارسة. ثم أمر آخر، وهو أمر يحتاج إليه المسلم في كل عبادة وفي كل أمر من أمور دنياه، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، أن يدعو المسلم الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى إتقانه وضبط معانيه وضبط حروفه وضبط كلماته، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى من أهل القرآن العاملين به. يدعو بذلك في المواضع التي هي مظنة إجابة الدعاء كالسجود، وكذلك يتخير من الأوقات المباركة التي هي مظنة إجابة الدعاء كأوقات السحر وبين الأذان والإقامة. من هذه المؤلفات في متشابه القرآن هي المنظومة التي نظمها الشيخ محمد الدمياطي رحمه الله سبحانه وتعالى، وهي منظومة طيبة مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينشرها ويعم بها النفع إلى طلبة العلم أجمعين، ونشرع بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة في شرح هذه المنظومة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في كل أمر لما يحب ويرضى، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. طالب العلم يعني ينبغي له إذا لم يتيسر له الحصول على نسخة مكتوبة من الشرح أن يدون مواضع التشابه التي نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى أمامه في ورقة، ثم يجمع هذه المتشابهات بعد ذلك ويحفظها أو يحفظ ما يتشابه عليه منها وما يلتبس عليه. بعض الأبيات يعني طبعا ليس المفروض أو يعني مش المطلوب حفظ جميع الأبيات المنظومة، ولكن قد يكتفي الطالب بحفظ ما يتشابه عليه من في كتاب الله سبحانه وتعالى، يحفظ شطر البيت من المنظومة الذي يضبط له موضع التشابه الذي يلتبس عليه في حفظه. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي لك الحمد الذي أنت أهله، وأوفى صلاة الذي جاء بالهدى، وبعد فذا جمع لبعض مشابه من الفاظ قرآن على قارئ جلى، نحوت بها نحو السخاوي وغالبا أزيد زيادات يدين لها الحجى، فتذكر إحدى اللفظتين ببابها مرتب مبداها على أحرف الهجاء، ويذكر معها فيه مشتبه بها، وفي الغالب اعلم ذكر إحداهما كفى، بحصر مكان يحوها فيكون ما يشابهها في غير ذلك قد جرى، وقد يأتي في حرف التشابه بابها، وإن لم يكن في بدئها يا أخا العلا، وقد تذكر الألفاظ في غير بابها لصحبة هذا الباب في آية ولا، وبالله حولي واعتصامي وقوتي فأسأله التوفيق بدءا ومنتهى. هذه هي المقدمة التي ذكرها صاحبها الشيخ محمد رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. ونشرع مشيئة الله سبحانه وتعالى في هذا الشرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل، وسيرا على نهج رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إذ التسمية عند بدء كل عمل مطلوبة حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فكان في كتابه إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. ومعنى البسملة في هذا المقام هو: بسم الله الرحمن الرحيم أنظم، أي أضع هذا النظم مستعينا بالله عز وجل. يقول: إلهي لك الحمد الذي أنت أهله، وأوفى صلاة للذي جاء بالهدى. شرع الناظم رحمه الله بعد البسملة بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وبدأ بداية طيبة فقال: إلهي لك الحمد. فبدأ كلمة إلهي وفي تقديمها بالكلام تعظيما وتبركا، وتقدير الكلام يا إلهي، حذفت ياء النداء للقرب، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاء. والإله هو المعبود المعظم. وأما معنى قولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فهو سبحانه المستحق للعبادة، وما سواه فآلهة باطلة. قوله لك الحمد أسلوب قصر لأنه قدم الجار والمجرور فقال لك على الاسم الحمد فقال لك الحمد. والحمد هو الشكر والرضا من حمده كسمعه تقول حمده حمدا ومحمدا ومحمدا ومحمدة ومحمدة. وفرق قوم بين الحمد والشكر فقالوا إن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالعمل بالجوارح، وذلك لقول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. وقيل الشكر يكون مقابل إحسان، أما الحمد فلا يشترط فيه ذلك. وقيل إن الحمد يكون خاصا بأمور لا يختص بها الشكر، فتقول حمدته على حسن خلقه وحمدت فيه حسن خلقه، ولكن لا تقول شكرت فيه حسن خلقه. وقيل غير ذلك. والألف واللام في الحمد للاستغراق، فمعناه كل المحامد لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى فلله الحمد رب السماوات. وقوله الذي أنت أهله هو من أعظم الثناء على الله سبحانه وتعالى، فما من أحد يستطيع أن يؤدي شكر نعمة لله عز وجل على وجه التكافؤ، فنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى، والنعمة الواحدة لا يستطيع أحد أن يشكرها مكافأة، وإنما نشكرها شكرا لله سبحانه وتعالى وذكرا لنعمه سبحانه وتعالى علينا واعترافا بفضله سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والأمر يحتاج من الإنسان أن يتأمل ويتدبر في نعم الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون حاله إذا سلبت منه نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. فالسمع نعمة، والبصر نعمة، والأهل والأسرة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وأفضل نعم الله عز وجل علينا الإسلام. لذلك لا بد من الحفاظ على هذه النعمة، ومن أساليب أو الوسائل التي نحتفظ بها ويحفظ الله سبحانه وتعالى لنا بهذه النعم هو شكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فبالشكر يزداد فضل الله عز وجل ونعمه على العبد. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو منة من الله سبحانه وتعالى علينا. يقول الله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. فلله سبحانه وتعالى الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقوله أهله أي جدير به وحقيق أن توصف به، وكما جاء في الأثر أهل الثناء والمجد. قوله وأوفى من وفى يفي وفاء، وأوفى فلانا حقه أي أعطاه إياه تاما وافيا غير نقص. قوله رحمه الله وأوفى صلاة الذي جاء بالهدى أراد أتم وأعظم صلاة على الذي جاء بالهدى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وذكر المؤلف رحمه الله هنا الصلاة بدون السلام، أي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقد كره بعض العلماء ذلك وقالوا بضرورة ملازمة السلام للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم ثم إنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم، وقد أمرنا أو وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعا فقال صلوا عليه وسلموا تسليما، فكان ينبغي أن يقول وصلى الله على محمد، فإن قيل فقد جاءت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر التشهد في الصلوات، فالجواب أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد، وهو قوله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك الحديث. وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من غير تسليم، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. والصلاة لغة هي الدعاء، وصلى عليه أي دعا له بالخير. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال ابن كثير رحمه الله وصل عليهم أي ادع لهم واستغفر لهم، كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة القوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وعلى زوجك. انتهى. وفي صحيح مسلم أيضا إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب، فإن كان صائما فليصل. والصلاة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وإعلاء ذكره وتشريفه صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد من تفسير الصلاة بالرحمة فرده بعض أهل العلم لقول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الله سبحانه وتعالى الرحمة على الصلوات، فدل ذلك على كونهما مختلفتين، لأنه لو كان معنى الصلاة هو الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. والكلام على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ذكره، وفيه كلام كثير لأهل العلم، وهو كلام طيب مبارك رحمة الله عليهم أجمعين. فمنهم من أوجبها كلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوجبها مرة واحدة في العمر، ومنهم من جعل الأمر فيها على الاستحباب، وليس هذا موضع رصد ذلك، ولكن نشير وننبه إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ويسلم عليه. وكيف يمر على مسلم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ويسلم عليه؟ هذا لا ينبغي أبدا مع حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا من أقل شيء يعني نستطيع أداءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبينا وأمنا صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شرف لنا في الدنيا والآخرة، وفيها فضل لنا عند الله سبحانه وتعالى ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. ينبغي على المسلم وخاصة من باب أولى العلماء وطلبة العلم الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء أي بدون أن يذكر، يعني يجلس المرء في بعض أوقات يذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. كذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وفي تفسير القرطبي رحمه الله قال أبو سليمان الداراني من أراد أن يسأل الله عز وجل حاجة فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله حاجته ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقبل الصلاتين وهو أكرم من أن يرد ما بينهما. وروى سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الدعاء يحجب دون السماء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رفع الدعاء. انتهى من القرطبي. وقوله قول الناظم رحمه الله بالهدى، الهدى هو اسم من أسماء القرآن الكريم. قال الله تعالى هدى ورحمة للمحسنين، وقال هدى وبشرى. ولعل الناظم رحمه الله أراد بالهدى كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، وهو أولى لأنه يجمع القرآن والسنة وأفعاله صلى الله عليه وسلم من السنة طبعا. والله أعلم. يقول رحمه الله وبعد فذا جمع لبعض مشابه من الفاظ قرآن على قارئ جلا نحوت بها نحو السخاوي وغالبا أزيد زيادات يدين لها الحجى. قوله رحمه الله وبعد، هذه لفظة يؤتى بها عند الانتقال من موضوع لآخر، وقيل هي لفظة يؤتى بها للدخول في موضوع الكلام. قوله فذا هو اسم إشارة، هو اسم إشارة للواحد. وقوله جمع هو من جمع جمعا كمنع منعا، والجمع هو تأليف المتفرق ذكره في القاموس. قوله لبعض مشابه، المشابه من شابه قال في القاموس تشابها واشتبها، أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا. انتهى. قول الناظم رحمه الله من الفاظ، الألفاظ جمع لفظ، وهو من لفظ بالكلام أي نطق به. وقوله قرآن ومصدر قرأ، وهو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وهو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوته والمأمور باتباعه، وفضل تلاوته لا يسع هذا المقام ذكره. وقوله قارئ اسم فاعل من قرأ، وقوله جلى أي ظهر. والناظم رحمه الله هنا يقول إن هذا النظم هو جمع لبعض الألفاظ القرآنية المتشابهة التي قد تلتبس على قارئ القرآن. في هذا البيت قوله وبعد فذا جمع لبعض مشابه من ألفاظ قرآن على قارئ جلاء. وقوله نحوت بها نحو السخاوي أي اتجهت في هذه المنظومة تجاه عالم الدين السخاوي في منظومته في متشابه القرآن. والنحو هو الجهة والطريق. قوله وغالبا أزيد زيادات يدين لها الحجى، يخبر رحمه الله أنه قد يزيد بعض الزيادات في المواضع المتشابهة والتي لم يذكرها السخاوي رحمه الله في منظومته، وهذه الزيادات يخضع لها العقل ويعترف بصحتها وفائدتها وثمرتها المرجوة. والحجة بكسر الحاء وفتح الجيم هو العقل. يقول رحمه الله: فتذكر إحدى اللفظتين ببابها مرتب مبداها على أحرف الهجاء، ويذكر معها فيه مشتبه بها، وفي الغالب اعلم ذكر إحداهما كفى بحصر مكان يحويها فيكون ما يشابهها في غير ذلك قد جرى. وقد يأتي في حرف التشابه بابها وإن لم يكن في بدئها يا أخ العلا. وقد تذكر الألفاظ في غير بابها لصحبة هذا الباب في آية ولا. قوله رحمه الله: فتذكر إحدى اللفظتين ببابها، أي أنه سيذكر إحدى اللفظتين المشتبهتين في مكانها المحدد في بابها مرتب مبداها على أحرف الهجاء، أي مرتبة على أحرف الهجاء حسب بدايتها. وقالوا: ويذكر معها فيه مشتبه بها، أي يذكر في نفس الباب مع هذه اللفظة كل ما اشتبه بها، والضمير في لفظ فيه يعود على الباب المذكور، والضمير في كل من لفظ معها وبها يعود على اللفظة المذكورة. قوله رحمه الله: وفي الغالب اعلم ذكر إحداهما كفى، يريد أنه في غالب الأحوال يكفي ذكر إحدى اللفظتين المتشابهتين مع ذكر موضع ورودها، فيكون من المفهوم أن اللفظة الأخرى جاءت في غير هذا الموضع، يعني يكتفي بذكر اللفظة من الألفاظ أو اللفظتين المشتبهتين، فيكون الموضع الآخر قد حوى نظيرة هذه اللفظة والتي تشتبه معها. قوله: كفى بحصر مكان يحويها، أي أن ذكر مكان يحوي هذه اللفظة يكفي، فيكون ما يشابهها في غير ذا جرى أو في غير ذا قد جرى، أي يكون ما يشابه هذه اللفظة من ألفاظ قد جرى ووجد في غير هذا الموضع. قوله رحمه الله: وقد يأتي في حرف التشابه بابها وإن لم يكن في بدئها، أي قد يأتي باب هذه اللفظة الذي تذكر فيها في حرف التشابه معها وإن لم يكن في بدء مواضع هذه اللفظة. والله أعلم. وقوله يا أخ العلا، أي يا أخ الرفعة والشرف، وعلى الشيء أي ارتفع. وقوله: وقد تذكر الألفاظ في غير بابها، أي أنه قد يذكر بعض الألفاظ في غير بابها المرتب على أحرف الهجاء، وذلك بيّن سببه في قوله لصحبة هذا الباب في آية ولا، أي لكون هذه اللفظة مصاحبة هذا الباب الآخر الذي ذكرت فيه، لكونها ذكرت في آية ما مذكورة في هذا الباب موالاة. وقوله ولا من الولاء أو من الولاء بمعنى المتابعة، ومن والى بين الأمرين أي تابع، كذا في القاموس. قوله رحمه الله في آخر أبيات هذه المقدمة يقول: وبالله حولي واعتصامي وقوتي فأسأله التوفيق بدءا ومنتهى. قوله رحمه الله: وبالله حولي واعتصامي وقوتي، كأنه يقول: إني أعتصم بالله، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. والحوقلة هي أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والاعتصام من عصم يعتصم منع فوقى وأعتصم بالله أي أمتنع به من المعصية، والعصمة هي المنع، كذا في القاموس. وعلى المسلم أن يعتصم بالله عز وجل دائما من الضلال والزلل، فهو سبحانه وتعالى مولانا وهو حسبنا، فنعم المولى ونعم النصير. وفي المعجم اعتصم به واستعصم به، امتنع به ولجأ إليه، والعصمة منحة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على فعلها، منحة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع القدرة على فعلها، انتهى. قوله رحمه الله: فأسأله التوفيق بدءا ومنتهى، أي وحيث إن حولي وقوتي واعتصامي بالله سبحانه وتعالى، فإني أسأله سبحانه الهداية والتوفيق أولا وأخيرا في الابتداء والانتهاء. وهذا البيت يشبه قول الشاطبي رحمه الله في حرز الأمان: وبالله حولي واعتصامي وقوتي ومالي إلا ستره متجللا، فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. ثم شرع الناظم رحمه الله في نظم المتشابه من الألفاظ القرآنية الكريمة المباركة، مبتدئا بحرف الهمزة ومنتهيا بحرف الياء، والله المستعان. ويعني تم بهذا شرح أبيات المقدمة، ثم بعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نشرع في ذكر وشرح أبيات الألفاظ المتشابهة في كلام الله عز وجل القرآن الكريم، وتبدأ بحرف الهمزة ويرتبها رحمه الله على حروف الهجاء كما ذكر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على إتمام هذا الشرح، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه العظيم، نافعا لخلقه أجمعين، إنه سبحانه وتعالى حسبنا ونعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.